بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسلمت الله وبركاته، يا أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بكرمه ومنه وفضله الواسع، وأن يكون هذا اليوم يوما مباركا علينا جميعا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أحسن لنا، أو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان الله العظيم. الحقيقة النهاردة معادنا معاد جديد، بلقاء جديد، بكلام جديد إن شاء الله رب العالمين. طبعا زي ما احنا عارفين، كل خميس بفضل الله سبحانه وتعالى بناخد حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب في أصول الإيمان، ووصلنا للحديث 15 بفضل الله سبحانه وتعالى. من خلال الأحاديث نتعرف عن الله، هو كده، هو بنتعرف عن الله عز وجل من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. والأحاديث بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقرأها كلنا وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هو اللي بيتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بإيحاء، وحي من عند الله عز وجل. فلأن الحديث اللي معانا النهارده طبعا هو يعني حديث يبين لنا انه سهل جدا، سهل جدا جدا، كلمات سهله ومعلومات سهله، مش محتاجه، يعني مش محتاجه الى يعني علماء يتكلموا في معنى الحديث او كذا. فطبعا لما قرأت الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى، وقرأت طبعا أقوال العلماء قبل ما أتكلم طبعا في أي موضوع، إن المفروض إن إحنا مش بنتكلم هوانا، نتكلم إيه؟ بقال الله والرسول مبعثة من كتاب السنة. قلت في الحقيقة إن إحنا اليوم من الحديث، قرأت الحديث وقرأت أقوال العلماء، حتى عشان انا اثبت لك كلامي ان الامام السعدي رحمه الله عليه لما تكلم عن الحديث، انت متخيله هو كل مره نتكلم تعقيق عبد الرحمن رحمه الله الحديث اللي أنا. لكن انا جئت، انا فوجئت ان ما فيش، ولكن الشيخ بتاع الحديث لا الحديث انتهي معايا. الله يبارك فيك، تخلص شبهات عندنا. تكلم بالحديث ثم ارجأ به، يعني كمل الحديث. قال وقال، من اللي قال؟ ابي هريره. وقال دخلت امراه، دخلت النار امراه في هره، فقلت لا اله الا الله. هو ده اللي طلع بس من الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ سبحان الله العظيم، ده ما فسرش، ما تكلمش زي كل مره، بالقليله كان صفحه ونص بيتكلم عن معنى الحديث، ولكنه استكفى بهذا، اتى بهذا الكلام الاول. امراه بغيه رأت كلب وكذا، زي ما هنقرا ان شاء الله مع الاخت النهارده ونشوف. وثم بعد ذلك الحق بهذا الحديث وقال عن ابي هريره برضه انه دخلت النار امراه في هره، الى اخر الحديث. والاثنين هناخد معناهم ان شاء الله رب العالمين من اقوال بعض العلماء اهل السنه برضه اهل الجماعه ان شاء الله. لكن كان يلزمني ان انا اتكلم بامور مهمه جدا جدا في العقيده قبل ان تبدا الاخت في قراءه الحديث، ونبدا في شرح الحديث عادي زي كل مره ان شاء الله رب العالمين. ربنا يبارك لنا في الوقت، ويبارك لنا في العلوم الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا بها، ونوصل المعلومة بحيث ان انا اريد من كل اخت وانا اولكم ان احنا نخرج من هذا الحديث ما في القلب اي شبهه، اي شبهه، لان الامر يعني سبحان الله العظيم، الامر والظاهر من الحديث يدل يعني فتح مجال، لان الانسان ممكن الشيطان يدخل يقول سبحان الله، طب ولما هي عملت ده كل دنيتها كانت شغاله في حاجه من المعاصي الكبائر، وبعدين تسقي كلب وتخش الجنه، هتدخل شبهات. واول شبهه دخلت امبارح مع الدرس، مع لقاء بالامس يوم الاربعاء، دخلت شبهه كانت يعني انا اتخضيت اول ما سمعت الحديث، لان الاخت بتستدل بقول الله عز وجل ان في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فلما قالت كده قالت يعني معنى كده ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعمل الذنوب، لو لم تذنبوا لانكم ما وقعتوش في الكبائر والفواحش، وحيذهب يذهب يعني يذهب بكم وياتي بقوم اخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. كانت شبهة، شبهة دخلت في القلب، معقولة؟ معقولة يا بنتي؟ يعني معنى كده ان احنا مأمورين بالوقوع في المعاصي والذنوب المتلاطمة اللي احنا فيها دي؟ لا طبعا، لا. فكان لازم يبقى في مقدمتين قبل ما اتكلم في الحديث، لان في احاديث فيها رجاء ورحمة لله عز وجل مفتوحة، وفي احاديث هي كلها خوف. فلازم اذكر النهارده ده وده لكي لا يقع في قلوبكن اي شبهه، والا كل من كان بقى هيقول لي خلاص ده الامر يسير جدا جدا جدا، يعني معنى كده انتوا بس محب، هو انتوا بتضغطوا علينا ليه؟ انتوا بس بتتشددوا ليه؟ انتوا يعني غريبه، ده الدنيا سهله جدا جدا، شوف البغيه عملت ايه، وشوف الرجل عمل ايه، وشوف الرجل اللي عمل ذنوب كتيره جدا جدا وقال لاولاده اذا مت فحرقوني ووضعوني بقى وانصروني في البحار وفي كذا وكذا. وبعدين ربنا لما اتى الى الله عز وجل وقال له، وقال لما فعلت ذلك؟ ليه قلت لاولادك كده؟ قال خوفا منك يا رب، ودخل الجنه. ايوه، كلها احاديث صحيح. بس انا لما اجي اشوف الحديث مش هاخد الحديث لوحده، لازم اخد كل الاحاديث، احاديث الرجاء واحاديث الخوف. وقبل من ده كله لازم اتعرف عن من هو الله عشان اعرف ازاي ارجوه وازاي اخافه، ازاي احبه، ازاي اعظمه، ازاي اجله، ازاي اكبره، ازاي. مش معنى كده ان لما ربنا ياتي الله عز وجل باحاديث فيها من غايه السهوله، غايه السهوله، ده زاد كلب، ده شال الجذع من المره اللي مرينا عشان ما يتكعبلوش، ده الراجل التاني عمل وعمل وعمل، وبعدين كلمه واحده نجاته يوم القيامه وقال له يا رب انا كنت خايف منك عشان كده قلت لاولادي اذا مت حرقوني وانظروني في البحار وكذا لان يقدر الله علي. الله، ده شكه في قدرة الله إلى آخر هذا الحديث. لكن اللي حاصل كل لما أنت هتعرفي النهاردة معانا الإشكالية كبيرة جدا جدا اللي وراء أحاديث الترغيب، الترغيب اللي هي الرجاء، رجاء رحمة الله، هتلاقي وراها هي لغز هنعرفه كلنا من خلال الحديث اللي هيبقى معانا النهاردة إن شاء الله رب العالمين، ومن الاحاديث المترتبه اللي احنا بنستدل بها دلوقتي عشان تعرفي ان انت دلوقتي عشان ادخل الحديث ده في قلبك لازم قبليها ادخل قلبك، لان الدين مش رجاء بس، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فتعالي بقى نتقدم بس بكلمات قبل ما ندخل ان شاء الله رب العالمين، وانتبهي معايا للكلمات اللي انت هتسمعيها كلها ان شاء الله رب العالمين. أولا لازم كلنا يا بناتي نفهم إن إحنا ديننا أصلا، أنت مسلمة، دين الإسلام متين، أوغل فيه برفق. كلمة أوغل في دينك برفق يعني سبحان الله العظيم، يعني ابقى عندي خوف وعندي رجاء في نفس الوقت. سبحان الله العظيم. يعني معنى كده ان الدين ما بيتاخدش بالايه، بيعالج مش بالشكل فقط. دين انت مين؟ انت مسلمة؟ لا لا لا، ده الدين بيخترق، يخترق الاحساس، يخترق الشعور، القلب، بيخترق الوجدان، العقل. دين بيشمل حياتك كلها، كل حياتك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ماذا تبقى لك من هذه الآية يا حبيبتي؟ لم يتبقى شيء، لأنه خد كل حاجة. أنت كلك لله، كل حاجة، كل حياتك لله. سبحان الله. وأعطانا والله عز وجل يعني له شعب الإيمان طبعا 74 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى وكل شعبة من شعب ال73 تحتاج مجاهدة. ولا أنت مش معايا؟ هو ده مش دينك؟ ده مش دينك؟ أنا بوديكي وراكي الأصول اللي بيها هتقدري تبصي على الحديث اللي معانا النهاردة بنظرة صحيحة. هي صحيحة ليه؟ لأننا جميعا مكلفين من رب العالمين بالتحقق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بها وتصديق كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمش عايزة اللي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أي ولا أدنى شبهة تخليكي تنحرفي عن الطريق. يبقى هنا كده، يبقى احنا بندي احاديث بتبقى سبب في التقاعس، سبب في زياده الرجاء في القلوب والخوض في الدنيا الى اخر ما هنعرف ان شاء الله. طيب يبقى اذا احنا بنعمل ايه؟ بنحتاج ان احنا نجاهد في كل شعبه من شعب الايمان ونتخلق بهذه الشعب. طبعا الشعب كثيره: إيمان باللسان، إيمان بالجوارح، إيمان بالقلب، إيمان في الأخلاقيات، إيمان بالمسلم يتخلق بها، لأن ده دينك يا بنتي. الدين كله، الدين كله سبحان الله، لابد أن يخترق الدين في حياتنا. بنعيش من أجل قضية الدين، بربي ولادي عشان ديني، بطاع زوجي عشان ديني، بعامل الأخوات كلها عشان خايفة، خايفة أن ربنا يسألني، هيسألني عن كل صغيرة وكبيرة. وهنيجي معانا الحديث دلوقتي عشان تعرفي قد ايه ان الانسان لابد انه يجاهد، ولابد ان يبقى عنده خوف ورجاء، مش رجاء بس عشان ما نضعش. قضية الدين ونصرة الدين وخدمة الدين هي اللي لازم تكون مسيطرة على افكارنا وعلى اذهاننا. لازم لازم يوميا اقول: يا رب يا رب استر ولادي، يا رب ما يقعوا في الالحاد، يا رب ارزقهم الايمان الكامل، يا رب خلصنا من الفتن اللي موجودة. الدين أصبح حياتي، أصبح حياتي، أصبح كل نبضة في قلبي بتتكلم عن الدين. يا رب عيني على طاع زوجي باب جنتي، أمي وأبويا، لأن ده سبيلي إلى الجنة وسبيلي إلى الصلاح. يا رب يا بقت أفكارنا وأذهاننا حتى على السلوكيات، سلوكياتنا وحركاتنا كلها دين، دين. لا أكذب أبداً، لا أكذب أبدا حتى بالهزار، لا أكذب أبدا، لا أتعدى على حق من حقوق كذا، لا أعفى. كل حركاتك وسكناتك وكل سلوكياتك على الدين، على مقيدة، مقيدة بدين الله عز وجل. الدين أصله في الباطن. انتبهي انتبهي يا حبيبة قلبي، انتبهي، إياك أن يغرك الشيطان. 10 أو أكثر محاضرات بقالنا اسبوعين او اكتر في سبل الشيطان، رهيب رهيب، قاعد قاعد لنا صباحا ومساء. في الصباح المتسابقون اللي بيتسابقوا عشان يلبسوا تاج الابليس عليه السلام، عليه لعنه الله، بني ادم من اكتر واحد فيكم اضل بني ادم، يبداوا يقولوا له احنا عملنا وعملنا وعملنا وهكذا. والتاني اللي هو الشيطان القرين بتاعك قاعد مستنيكي في كل لحظة، تنامي هو قاعد صاحي، تقومي هو قاعد مراقب ليكي، خرجتي دخلتي كله معاك، هتعملي ايه؟ هتعملي في ايه ده كله؟ يبقى إذا لازم نتعلم، لازم العلم والإيمان، لازم يبقى عندي علم ويثمر هذا العلم الإيمان. فأنا لما هاخد الحديث النهاردة يبقى أنا مطالبة إن أنا أوصل الحديث ليكو ويثمر فيكو إيمان، مش يثمر إن الميزان يضطرب في قلوبكم. ما هو أصل كلك ما تسمعي الحديث الأول اللي هو بتاعت المرأة البغي، خلاص باب الرجاء هيجي يزيد، يعني كفة الرجاء هترجح بقى وتزيد، تقولي امال انا خايفة من ايه اصلا، وانا خايفة من ايه وانا بعمل زيها، ده عاشت عمرها كله منذ بلغت الى اخر 45 سنة وهي بتشتغل في المهنة دي، وتدخل الجنة في لحظة عين، في لحظة من اللحظات طبعا. فانا هو اثر الحديث لما تعرفي دينك الأول، الدين كله مش بتاخد بجزئية، لازم أخد الدين كله يا بنتي، ويبقى عندي علم بالأمور اللي تسمعيها النهاردة إن شاء الله، عشان نضبط فكر الحديث لما يدخل القلوب إن شاء الله رب العالمين. يبقى الدين أصله إيه؟ أصله في الباطن، والظاهر فرع عنه. يعني كل اللي أنت بتعمليه من صلاة وقرآن وحفظ وخدتي إجازات وخدتي كذا، وأنا بدي للأخوات، وأنا بربي الأخوات، وأنا الحمد لله رب العالمين، ربنا جعل في الدعوة إنه لبسوا النقاب والتزموا ببيوتهم وكذا وكذا وكذا، كل دي خلت أم محمد ظاهر. أصل الدين في الباطن، أصل الدين في الباطن، والظاهر فرع. مش واجب، لا الظاهر واجب، ماشي، الظاهر واجب واجب، والباطن ايضا واجب واجب. طيب يبقى اذا، لكن الباطن اللي هو الباطن اللي موجود في القلب هو الاصل، هو الاصل اللي بينك وبين الله. انتبهي للجزئية دي، لأن هي دي اللي هتطلعك من الإشكالية اللي احنا واحنا بنقرأ الحديث يجي في القلب الشيطان يحط سم، يقول لك امال مدوخينك ليه؟ مدوخينك عمالين يقولوا لك خدي إجازة وخدي كذا وقومي الليل ولازم الأذكار ولازم جلسة الشروق وجلسة الجمعة وجلسة، يا بنتي ده هي عملت اللي ما بدلها ودخلت في الآخر بحركة واحدة ما خدتش 5 دقايق، شربت الكلب ودخلت الجنة. فأنا مش عايزة الأمر ده يدخل تماما، فلازم تعرفي ايه هو دينك عشان سبل الشيطان تقفلي ابوابه، هيجيلك مبين يا شمال نوع كده، ثم مش لا تجد اكثرهم شاكرين. ليه؟ الشكر ده اساس الدين كله، الشكر عشان تشكر ربنا طبعا، فهي دخل من الابواب خلاص. لا انت هتشكري على زوج، ولا تشكري على دين، ولا تشكري على اولادك، ولا تشكري على نعم ربك عليك، ولا ليه؟ لانه هو دخل. فاحنا بنحاول ان احنا ناخد العلم اللي بيه الحمد لله والمعلومات، ان نبقى ماشيين منضبطين، ماشيين بثلاث اركان، ركائز العبوديه كلها 3، المحبه خدناها وفصلناها في لقاء اخر، المحبه والخوف والرجاء. عشان النهارده ان شاء الله هناخد شويه عن الخوف وعن معرفه الله وعن حق الله عليكي، ثم ناخد كل ما معاني الحديث ان شاء الله رب العالمين، ربنا يفتح علينا ان شاء الله رب العالمين. اذن لابد ان يبقى اذن الاصل اللي هو بينك وبين ربنا على القلب. الجزئيه دي خد بالك منها ليه؟ لا، ونطلع من الشبهه بتاعتنا اللي هتتحط معاها واحنا بنقرا الحديث، الشيطان يحط لنا معلومه تانية يعني يخلينا نبدا نفكر ونبدا نترك الاعمال وكذا وكذا. عايزين هي دي، إن هي السر كله كان في الباطن، قلبها إيه اللي كان بينها وبين ربها في اللحظة اللي هي هتسقي فيه الكلب. خدي بالك من اللي أنا بقوله بفضل الله كلام علماء، خدي بالك. فإذا خلا، بصي بقى شوفي، لابد إنك تتغيري، اتغيري من داخلك بأخلاق الإسلام. فلو خلا الباطن من الخشية لازم يبقى عندك خوف، انت بتخدمي زوجك بس خايفه، بتربي ولادك بس خايفه، انت خايفه من ايه؟ ده انت ما شاء الله لا قوه الا بالله بتعملي مجهود كبير جدا مع زوجك ومع امك ومع كده. لكن الخشيه لا يمكن ابدا تتفلت من القلب، ده عمل قلبي، لو ضعف الدنيا كلها والدين يضعف داخلك. فدخل الباطن من الخشيه ومن خضوعك لله ومن افتقارك ومراقبتك ومن خوفك يكون دينا ليس حقيقيا. لازم يكون في خوف وفي رجاء في نفس الوقت. يبقى احنا بقى عايزين ايه؟ نحتاج ان احنا نعيش هذا الدين في كل شيء منه. لازم جهاد، لازم اجاهد، اجاهد في دعوتي. دعوتي ايه؟ دعوتي في البيت، مش ضروري تدعي لله في للاخوات، وانت بتربي اولادك، وانت بتدفعي زوجك، وانت بتعاملي اخواتك، بنتي بتعاملي البياع اللي في الشارع، كل دي دين. دينك هو ده دينك، معاملاتك، اخلاقياتك، سلوكك. سبحان الله العظيم. جهاد، صبر، صبر عند البلاء، صبر عند المرض، الغنى والفقر. لا يهمك غنى ولا يهمك فقر، والله لما ربنا يقدر عليك تقول يا رب الحمد لله، ربنا يبارك لك وبيبارك لك. في الغنى بتبقى الحمد لله، وتدي بقى لعباد الله المستحقين الى اخره. كل احوالك في كل سيرك الى الله عز وجل. طيب قلنا الحمد لله رب العالمين. قلنا برضو في كلام يعني ذكره الشيخ برضو فريد الانصاري، جميل جدا جدا في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. برضو ما زلنا احنا في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. بيقول ان الدين، كل الدين دائر على تلقي الرسالات. يعني ايه؟ يعني دينك اللي انا قلته ده، اللي انا قلته ان انت، ان لابد ان دينك يخترق حياتك، مدخلك، مخرجك، بتصحي بايه، تقولي ايه، وتنامي تقولي ايه، وتعاملي زوجك بايه، ولو زعل تعملي ايه، ولو ام غضبت عليكي تعملي ايه، ولو واحده من صحابك عملت سوء تفاهم معاكي انت مطالبه بايه، الى اخره. لما تكلمنا عن الامر ده، تعالي شوفي الشيخ بقى هنا على الفريد الانصاري رحمه الله يقول الدين، كل الدين دائر على تلقي الرسالات. واي، ما هي الرسالات يا بنتي؟ القران والسنه، هم دول رسالات الله عز وجل. والدخول تحت ابتلائها، يعني كل، يعني ايه الدخول تحت ابتلائها؟ يعني كل امر من اوامرها نحن مطالبون بان احنا نقوم بيه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال رحمتي وسعت كل شيء، زي ما قال رب العالمين فساكتبها للذين اتقوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. يا ده عمل كبير قوي قوي يا ربي. ايوه، هي ربنا يديها، بس هيديها لمين ويكتبها لمين؟ الرحمه لمين؟ سبحان الله العظيم. فخدي بالك، خدي بالك، الدخول تحت ابتلاءات الايات تخلقا وتحققا. وهكذا الصحابه كلهم، الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت، سبحان الله العظيم، استمروا على بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي هذه الرسالات، القرآن. ولا تجديد لدين الله عز وجل إلا إنك تجددي التلقي للرسالات. واحنا بنعمل كده دلوقتي، ال 15 اللهم بارك 15 حديث وبنتلقيه. يعني ايه تتلقيه؟ مش تقرأيه، مش تحفظيه بس، لا، ده انت بتتلقي المعلومات اللي وراء الحديث. زي ما انا بقول كده دلوقتي، احنا عمالين نعمل عمليه تنقيب، تنقيب، بنقول مقدمات ومؤخرات عشان الحديث لما يجي نفهمه صح. ليه؟ لان الدين، كل الدين دائر على الرسالات، رساله الربانيه الكتاب والسنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي من اوحاها له رب العالمين. تخلقا وتحققا، وبتاخدي بقى بتجددي كل يوم، تتجددي. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فلا حياة إيمانية إلا بالتخلق بحقائق، بحقائق القرآن في النفس وحقائق السنة. أنت لما تقرأي عن رحمة ربنا بتحصل إيه؟ بتحسي بسعادة، بتحسي بطمأنينة، بتحسي بإنك أنت مبسوطة جدا. عز وجل ما شاء الله رب العالمين هيقتص من الحيوانات، حتى الحيوان مع بعضه ربنا بيديله، يعني يديله حقه يوم القيامة. يا الله، وكذا وكذا، كل ما تشوفي حاجة زي كده بتحصل لك. وبعدين تأتي بقى على آيات الخوف وتبدأي تاخدي موقف في نفسك. يا نفسي لغاية إمتى هتعملي غلط؟ يا نفسي ارجعي لربنا، يا نفسي ربنا شديد العقاب، يا نفسي، يا نفسي، يعني منتهى الحكمة، منتهى الحكمة. سبحان الله، فيش حياة إيمانية إلا إنك تتخلقي بهذه الحقائق في نفسك يا بنتي. سبحان الله العظيم. ازاي اخرج ديني من الرسالات؟ اخد ديني منين؟ اخده من الفضائيات، اخده من النت، اخده من الاخوات اللي بيطلعوا، ولا اخوات ولا غيره، البني ادمين اللي بيطلعوا ويجيبوا اثار بيوتهم كلها قدام الناس، وتقول لك انا بعمل لزوجي، انا زوجي بيعمل لي، انا بلبس له، انا بعمل في بيتي كذا، وتفضلي طول اليوم تدخلي معاها بيتها وتعرفي اثار بيتها. هي دي الاخلاقيات اللي بتكتسبيها والرسائل اللي بتاخديها؟ لا يا بنتي، ازاي تعملي كده؟ تقولي لي ما رحمه الله واسعه يا خالتي، يا خالتي ده البغي دخلت هتدخل عشان شربت ماء للكلب. يا بنتي يا بنتي اعرفي بقى اللي انت هتسمعيه دلوقتي، الله يكرمك، قبل ان ندخل الحديث. ماشي؟ طيب بيقول ايه بقى الشيخ هنا؟ بيقول الشيخ الانصاري ما زال يتكلم، يقول فماذا بعد ذلك من الدين خارج رسالات القران؟ هو يقصد طبعا القران والسنه، لان الاثنين مع بعض، القران والسنه. فالسعيد من اكرمه الله عز وجل بالقران. ليه؟ عشان بيبقى في تلاوه وتزكيه وتعلما وتعليما، وده هو، هذا هو مجمل وظائف الانبياء. الانبياء جم ليه؟ عشان يورثوا، يوصلوا هذه الرسالات، الرساله، سبحان الله. هو بيقول فطوبى لعبد حمل هذه الرساله، طوبى لعبد حمل هذه الرساله القرانيه الربانيه فكان من اهل القران. اللهم اجعلنا رب العالمين، سبحان الله. ثم قال، شوفي بقى هو بيقول ايه عن نفسه، لقد تهت زمنا طويلا. الشيخ الانصاري، فريد الانصاري، كل العلماء اللي انت شايفاهم دول على الساحه، علماء اهل السنه والجماعه، بينهلوا من كتبه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، فتح مبين على هذا الرجل، ونحسبه من الصالحين يا رب، ولا نزكي على الله احدا. لا، يقول انا تهت حتى من الله علي ووجدت الهدى كله في كتاب الله. بمجرد ان فتح الله علي اكتشفت اذواق النفس المريضه ففزعت، انتبه لنفسه من عللها الكبيره وجروحها الغائره، ووجدت اني المعني اللي ربنا يعني المعني الاول بدعوه القران وادويته، فطرقت باب الرحمن مستغيثا، يا رب يا رب انا المريض فداويني. يا بنتي الشيخ لما قال كده الكلام ده صحيح 100 100. الكبر، قرأنا عن الكبر وقرأنا بعض الأشياء من العجب، المرضين، المرض الكبر اللي دخل إبليس في قعر جهنم إلى ما لا نهاية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وموجود فينا، موجود فينا، ولكن الحمد لله رب العالمين مش بالطريقة الثانية بتاعت إبليس، الجحود ده والكبر لا، هو موجود فينا. ايوه، نوع من الكبر موجود فينا، الكبر انك ما بتتلقيش اوامر الله ورسوله، اي بعض الاوامر وبعض النواهي، بعض اوامر الرسول ما بتتقبلهاش، بتتكبري عليها. يا بنتي قال لك ما تسافريش من غير محرم، بترجعي تعملي المستحيل عشان تاخدي رخصه وتسافري. مات يا بنتي الربا، يا بنتي الزنا، يا بنتي كذا، يا بنتي لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر انها تقعد مع رجل لا يحل لها بدون مهرة، وما فيش فايدة، بنتحايل إلى آخره. هو ده الكبر، هو ده الكبر. فلما عرفنا الأمر ده، ربنا يعلم اللي حصل في القلوب شكله إيه، ربنا يعلم. بتقول لا إله إلا الله، يعني مرض مانع فهم القرآن، ومانع الطمأنينة بالقرآن، ومانع، أيوة، لأن المرض بيمنع القلب، بيمرض القلب، فيمنع أن أنت تستقبلي الأوامر والنواهي كما أرادها الله عز وجل، سبحان الله العظيم. فقال أي الأمل، ثم هو يقول الشيخ وجدت أنه لا نور للمرء إلا بإشعال فتيل قلبه بمواجيد القرآن. يعني كل ما أجي أقرأ، أنا بقرأ للأخوات دلوقتي، بقرأ مثلا يا جماعة هناخد السبب اللي خلى إبليس، السبب اللي خلى إبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله يبقى من في قعر جهنم، عمل إيه؟ كبر، تكبر، هو ده اللي قال عليه رب العالمين، استكبر وكان من الكافرين، خلاص خد ايه المحاضره، بينقسم الى قسمين، القسم الاول اللي هو ايه، بالكليه رفض الله ورسوله بالكليه، تجيبي له ايه يرفضها، تجيبوا له حديث يرفضها، وبعدين سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك لا، في امر تاني بقى اللي هو ايه، بيرفض بعض الاوامر وبعض النواهي زي حالتنا كده، فسبحان الله العظيم، فسبحان الله. فلما بيجي الكلام مثلا النهارده بعد الدرس اللي احنا هناخده النهارده، من بنجيب ادله من السنه عن ان في خوف لازم يكون في القلب، والا لو في رجاء بس بالحديث اللي احنا هناخده النهارده يبقى الانسان هيضيع، فلازم نعمل عمليه توازن قبل ما نخرج من المحاضره النهارده ان شاء الله رب العالمين. ليه؟ عشان ما يحصلش شبهه، لان هتيجي شوفها اذا الحديث صحيح 100 100، الحديث صحيح وخبره اكيد، ونؤمن بالله بهذا ويقيني بالله ان كل كلمه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وانه لا تعارض بين الدين ابدا، لا في سنه ولا في ايه من الايات، لا يمكن يبقى في غير الله سبحانه وتعالى. امال بنعمل ايه؟ احنا رحمه بالاخوات بندي الاثنين مع بعض عشان الاخت ما تبقاش تميل الى الرجاء وتضيع، وتميل او تميل الى الخوف وتضيع. فسبحان الله العظيم. فهو بيقول بقى ايه؟ وجدت انه لا نور للمرء الا باشعال الفتيل. اشعال الفتيل اللي هو ايه؟ اللي هو لما قرانا عن الكبر كلنا خدنا موقف لنفسنا، قلنا يا نفسي استني بقى، استني بقى، انت بتتكبري على ايه؟ انت بتستطيلي على الناس ليه؟ انت شايفه نفسك ان انت احسن واحده في الدنيا ليه؟ انت بتعملي كذا وبتعملي كذا. والحمد لله هذا هو الفتيل، اشعال فتيل قلب قلوبنا بايه؟ بمواجيد القران والسنه. لما سمعنا هذا هذه الاحاديث اللي بتتكلم عن الكبر، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. طبعا توقفنا كلنا مثقال ذره، يا خبر كبر، لقينا الكبر حاجه ان احنا ايه ممكن يلمسنا الكبر في قلوبنا، نعم بس من الدرجه الايه؟ الدرجه الثانيه مش من الدرجه الاولى بتاعت ابليس، الحمد لله رب العالمين والله اعلم. اذا عملنا ايه؟ اشعلنا فتيل عشان ناخد الايه؟ ناخد هذا. وهذا كان حال رسولك صلى الله عليه وسلم، حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود واخواتها، شيبتني هود واخواتها، حديث صحيح. ليه يا رسول بتقول كده؟ هو فين سوره هود؟ كان فيها ايه؟ فوجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فاستقم كما امرت ومن تاب معك. يبقى ربنا امرنا بايه؟ ها قولي، بالاستقامه، بالاستقامه. الله، امال الحديث اللي معانا ده ايه؟ ده ما لحقش هي تستقيم، يعني المراه البغيه دي ما لحقش تستقيم. امال الرسول صلى الله عليه وسلم شاب، قالوا له يا رسول الله انت شفت ايش في شيب في راسك؟ قال شيبتني هود واخواتها. ليه؟ لانه عمل ايه؟ قال لي مواجيد القران لما قرأ قولي تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب. يعني احنا كلنا مامورين بالاستقامه، ان الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. ده مين اللي استقاموا على دين الله؟ يعني قاموا بالاوامر والنواهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله وجاهدوا في سبيل الله الذين جاهدوا. اذا انا ما احطش بقى الحديث اللي معانا النهارده يبقى قدام عينيا كده واقول خلاص يبقى كده ما فيش التكاليف اللي احنا عماله تقولوا لي اقيم الليل وتقولوا لي ابصر ايه وتقولوا لي الحجاب وتقولوا لي النقاب وتقولوا لي ابصر ايه. ده الامر ابسط من كده بكثير، لان انا عمري ما هبقى زي الايه؟ زي المراه دي. لكن انا بقول لك الكلام ده عشان واحنا بنقرا الحديث تفهمي كلام العلماء في شرحه، وفي نفس الوقت تبقي منضبطه، واوعي تنسي الميزان والكفه الثانيه اللي هي كفه الخوف من الله عز وجل. اذا احنا بنقول، شوف بقى كلام الشيخ بيقول ايه؟ ها؟ بقول اقرا القران لهيب، الاصل كل ما تقراي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هو انت منهم؟ تقولي يا الله يا خالتي ما لقيت ولا صفه منهم، ده هم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا ده فعل مستمر، قالوا يبقى طول ما الجاهل بيتعدى على حدودهم وعلى وعليهم بيقابلوه بالسلامه. هل احنا منهم؟ تبدا الاخت تعمل ايه بقى؟ تكابد حقائق القران، بيبقى فيه لهيب في القلوب. والله والله يا بنتي قعدت لما حضرت حكايه امراض الكبر والعجب، ربنا يعلم الواحد قعد كم يوم في يعني حاله نفسيه لا تتخيلوها، او لا حول ولا قوه الا بالله. ده العجب مش بتعملي انت، مش بتعجبي على الناس بحال ان انت تقولي لهم انا معجبه عليكم، انا معجبه بنفسي عليكم، لا، ده العجب حاجه في قلبك وفي نفسك ما بتظهرش للي قدامك. وخطيره جدا في المن، والله انا من خايف عليكم من الذنوب، ولكن ده حديث صحيح. العجب العجب العجب العجب، يعني انا لو عجبت بكان انا دلوقتي بكلمكم انتوا شايفيني؟ لا انتوا سامعيني، بس انتوا سامعيني. فانا بعد ما خلصت الكلام حصل عجب في قلبي من الكلام اللي انا قلته. انت معايا يا بنتي؟ انا قلت لكم ان انا معجبه يا اولاد بالكلام اللي انا بقوله؟ لا يا خالتي. امال ايه؟ ليه خدت الدعاء؟ ده مرض خطير، العقم مرض خطير قلبي، يودي القلب في متاهات. ومع ذلك انا ما قلتلكوش، لكن انا حسيت بيه، ان انا معجبه، معجبه ان انا ولم اذكر توفيق الله، ولا اذكر سداد الله، ولا اذكر ان ربنا من علي بفضله، ولا اذكر ان العقل بيد الله، وان لو شاء ربنا لا يذهب عقلي واجي اتكلم ما اعرفش اتكلم، لان العقل تاه. ووارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن كل همي كان ان انا جاه في قلبي بس. شفت الفرق بين العجب والكبر؟ الكبر اتكبر على زوجي واتكبر على، لكن العجب بيبقى موجود في القلب. انا ما قلتهوش، ما قلتش انا معجبه بالنهارده بالمحاضره، لا، ولكن هي حصلت في قلبي. فلما تحصل في القلب، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليه بقى، بيقول والله ما اخاف عليكم من الذنوب. الذنوب مليانه صغائر، والذنوب يعني صغائر وكبائر، يعني زنا، يعني سرقه، يعني قتل، يعني كذا، ولكن اخاف. العجب العجب مرتين، ادي الحديث، حديث صحيح. ايوه، ليه؟ لان مصيبه، ومع ذلك هو ما طلعش من برايه. فخدي بالك اعمل ايه. وقلنا كده، قلنا برضو الحل، وقلنا العلاج في الكبر وفي العجب. قلنا نعمل ايه؟ قلت اول حاجه معرفه الله، لازم تعرف ربنا. ووالله يا بنتي، في كان يعني محاضره سمعتها بسؤال، صاحب يعني صاحب المحاضره بيقول كده، سؤال: لو سالتك من هو الله، اكتبي من هو الله في 10 اسطر. بنتي كتير جدا مننا ما يعرف يكتب ايه. هتقولي ربنا هو ربنا اللي انا بعبده، اللي خلق السماء وخلق الارض وخلق الطير وخلق ما كلها توحيد ربوبيه. لا، هو ربنا بنوحده بتوحيد الربوبيه. الربوبيه فقط يا اولاد، مش توحيد الربوبيه اللي بيدخل فيها الاسماء والصفات، وتوحيد الالوهيه. انت سبت دول ليه؟ مش هو دي توحيد الله؟ ليه بتتكلم عن السماء والارض والنجوم والناس والخلق وبتاع؟ طب وفين توحيد الالوهيه؟ فين انت حالك مع ربنا؟ عرفتي ربنا بايه؟ وتبداي تتكلمي. هنقول كلام من دلوقتي بسرعه كده عشان نثبت ما من هو الله، عشان ما تركنيش، ما تبقاش ركون كامل لاهل الدنيا. تقول لك انا احسن من اللي بره، شوفي اللي بره بيعملوا ايه، بيسمعوا اغاني. طب انا لو سمعت اغاني وانا في بيتي ولابسه نقابي ومع زوجي وبسمع اغاني، ايه المشكله بقى؟ مش احسن من اللي بره دول؟ مش عايزين نوصل للدرجه دي بقى. هو بيقول ايه بقى؟ بيقول بيحترق باطن الاسم، كل الباطن بيتحرق من نفسك. ليه؟ لانك انت بقى دلوقتي عرفتي الكبر بيدخل ازاي، وعرفتي درجات الكبر. دركات الكبر درجه، الدركه الاولى اللي بتاعت ابليس اللهم اعذنا جميعا منها، والدرجه الثانيه اللي احنا كلنا واقعين فيها، بتتكبر على زوجها. تقول هو بيقول لي كده ليه؟ يا بنتي صلحي، يا بنتي ارجعي بيتك. لا لا لا لا، ليه؟ ليه؟ انا يقول لي انت كذا وكذا وكذا، والله لا اخليه يلف طنطا كلها. ليه؟ لان في كبر في قلب حضرتك، ولا هي داريه، ولا هي داريه. فالانسان لما بيبقى عنده علم وربنا بيفتح وبيأذن له بالعلم انه يدخل القلب، بيبدا يعرف ويبدا يحترق الباطن من ايه؟ يحترق الباطن من ايه؟ يحترق الباطن. فخلي بالك، وهنا لو لم يحصل اللي انت سامعاه مش هيحصل. ليه؟ لان خلي بالك، خلي بالك، او هو بيتكلم عن نفسه، ده شيخ كبير وليه كتب وليه مجلدات وليه شيوخ معلمهم تحت ايديه، ومع ذلك بيقول ايه؟ ورأيت ان اول ما ينبغي ان اواجهه بهذه المعلومة او هذه الدعوة هو كبرياء نفسي الخفي وغرورها، الغرور اللي هو العجب، وغرورها الباطن. انت يا شيخ، انت عندك كبرياء، انت عندك عجب، انت في قلبك كده، ويعيط ويبكي، بيقول بقى فضلت ابكي ابكي، لان الحمد لله ربنا اعانني ان انا ادخل القران واخد الايات وتنزل فهمها في قلبي، واعرف ان انا فعلا عندي كبرياء نفسي خفي، وعندي غرور في الباطن، وان اول الطريق الى الله هو تحقيق العبديه الخالصه لله وحده. ايه العبديه دي يا خالتي؟ عمرنا في حياتنا بنسمع كلمة العبدية العبادة، وبنسمع كلمة العبودية. إيه بقى؟ إيه اللي حصل؟ فالشيخ يعني إيه معنى العبدية؟ انتبهي بالله يا بنتي، تنتبهي، الله يبارك فيك يا رب، لان اللي انا هقوله ده دخل في معرفه الله عز وجل ومعرفه نفسك، والاثنين هم اساس الدين كله، كما ذكره الشيخ ابن القيم في كتبه بفضل الله سبحانه وتعالى، طريق الهجرتين. اول حاجه اتكلم فيها اهل الطريق الى الله بامرين اثنين، معرفه الله ومعرفه نفسك، معرفه الانسان ربه ومعرفه نفسه. طيب هيعرف نفسه بايه؟ بالعبديه لله. يعني ايه العبديه بقى؟ اهم حقيقه من حقائق خلق الانسان، ان هو ان الانسان مجرد ايه؟ هي دي معرفه نفسك يا بنتي، انت مجرد ايه؟ انت مجرد ايه؟ الشيخ بيقول ايه؟ اول طريق الى الله يعني عشان يخلص من اللي هو شافه في نفسه، يقول لك اتخلص من ده كله ازاي؟ وهو واصل ايه؟ ده بقى له سنين في الدين، ماشي بيصلي ويصوم ويعمل والمسجد والقراءه والقراءه والكتابه وشرح المجالس القران وكذا، ومع ذلك اكتشف ان عنده غرور وعنده كبر، فقال اول طريق اعمل ايه؟ احقق العبديه، العبديه لله عز وجل. اعمل ايه بالعبديه دي؟ هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول ان كل عبد، انا عبد مجرد مربوط من عقاله، كلنا ذاك الرجل، كلنا. بالله عليكي يا بنتي، انت تقدري تضمني لي بورقه وقلم كده وتقولي لي يا خالتي انا اضمن لك ان انت تعيشي شهر كامل ما تموتيش؟ والله ما تقدري، والله ما تقدري. ليه؟ كلنا ذاك الرجل. ليه؟ لاني مربوطه من عقالي، مقيده من عنقي، لا استطيع الفكاك من وثاقي ولا الاباق، ولا الاباق من سيدي ابدا. هروح من ربنا فين؟ اين تذهبون؟ وربنا بيقول كده، احف ايه؟ اين تذهبون؟ انت بقدر الله سبحانه وتعالى، مخرجك، مدخلك، زوجك، بياتك، ولادك، هيعيشوا مش هيعيشوا، اصلا ايه؟ كلها عبديه، عبديه الله، انت تحت امر الله سبحانه وتعالى. لو سبحانه وتعالى، فهو انت في قبضه ربك لانه خلقك، انت مقهوره بقدرته، بقدرته سبحانه وتعالى، انت محاطه بعلمه، يعلم عنك كل شيء، يعلم ظاهرك، يعلم باطنك، يعلم انت هتقولي ايه، يعلم انت هتموتي على ايه، يعلم كله في كتاب. لما رب العالمين خلق القلم قال اكتب، ادي الرب اللي انت اصلا كلنا عبيد، عبيد مربوبين مقهورين لله عز وجل. فرب العالمين قال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب يا رب العالمين؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامه. فلما كتب، لما كتب القلم كتب كل اللي انت فيه واللي هتبقي فيه واللي هتموتي عليه يا بنتي، عليا محاطه بعلم الله، مراقبه بملائكه الله، محكومه بقضائه وقدره. فذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. تلك هي العبديه، خلق عليها الانسان. وكثير من الناس غفلوا فتطاولوا وتكبروا. ما هو ابليس اللعين عمل ايه؟ مش عارف ان هو مين اللي خلقك؟ مين اللي خلاك؟ مين اللي خلاك ملك على الملائكه وانت اصلا جن اصلا؟ مين اللي 800 سنه بيعبد ربنا ولكن عياذا بالله دخله الكبر؟ عشان كده الكبر كان مهم جدا جدا، احيا قلوبنا. الحمد لله رب العالمين. يا رب اسال الله ان يكون اتاثرت دي الاخوات، لانه لو ربنا شفانا من الكبر والعجب خلاص ان شاء الله الامور هتبقى بسيطه باذن الله. اذا تلك العبديه اللي احنا خلقنا وغفل عنها ناس فلم يدخلوا تحت رب، يعني ما هو لما انا اعرف ان كل شيء عندي بقدر الله، وحياتي كلها بقدر الله، واختيار زوجي بقدر الله، وصلاح ولادي بقدر الله، وعيالي هيتربوا بقدر الله، وان ربي هو هو المربي رب العالمين، وانه عبديه. يبقى اذا لما العبديه دي تعرفيها صح وتتيقني بيها صح، وان كل شيء، وان كل شيء خلقناه بقدر، هتمشي زي الالف ان شاء الله رب العالمين. هتعبدي ربنا، هتعبديه بالحب، وهتعبديه بالخوف، وهتعبديه بالرجاء. وبالرجاء الانسان يستطيع ان يتمرد على العبوديه. ايوه مش مصلي، مش هلبس النقاب، مش هتتمردي اهو، تستطيعي، انما تستطيعي على العبديه؟ لا لا، الملك ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة داخلين عليك ياخدوا روحك، يا إما كده يا إما كده. تقدري تنطقي وتتكلمي؟ لو جدعة قولي مش هموت دلوقتي، لو جدعة قولي ما تاخدش زوجي دلوقتي، لو جدعة تتجوزيه ليه؟ لأنك تحت عبودية الله، لأن لازم تعيشي دي، لأنك تبقي فاهمة إن أنت كده. فإذا يبقى الإنسان لما يمشي في الحياة، والحياة كلها تبقى زي ما أنت شايفة كده، ابتلاءات وفي أمور قدرية قدرية كونية قدرية قدرها الله عليا، ما أقدرش أغيرها. قدر عليا الزوج ده ما أقدرش أغيره، مش بشطارتك ولا بجمالك ولا في أصلك ولا في فصلك، قدر عليكي ده يعني هتاخديه خلاص. فلازم تستسلمي، استسلمي لقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فالأمور دي لما الإنسان بيتعلمها بيعيش حياة سعيدة إن شاء الله، ويصل إلى الأمر. ليه؟ لأنه ممكن تتمردي في العبودية، لكن مش ممكن تتمردي في العبدية، لكن لأن العبدية ببساطة هي قضاء وقدره الذي خلق به سبحان الله. أنت اتخلقتي بأقدر الله سبحانه وتعالى، خلقك بقدر، وأنت رهين عملك سبحان الله، وأسير أجلك. في سبحان الله العظيم، سبحان الله. فالشاهد، الشاهد من هذا الكلام ان هو الشيخ بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بنقول ان اول طريق لقيته ان انا احقق الاول قبل ما يعني، وانا بحقق العبوديه لله، العبوديه اللي هي تحقيق العباده القلبيه بقى، تحقيق العباده القلبيه، بصلي عشان قلبي، عشان قلبي يحيا، عشان كل اعمال القلبيه تحيا. انت بتصلي ليه؟ عشان تاخدي نور. النور ده تاخديه هيأثر على ايه؟ هيأثر على قلبك، هيعمل ايه؟ هيزود حب الله. يبقى انا اصلي من هنا اقول السلام عليكم والسلام عليكم، يزيد حب الله ويزيد رجائي في الله ويزيد خوفي لله ويزيد خضوعي لله ويزيد استسلامي لله. مش كل حياتك كويسه يا بنتي، ولا انا ولا انت ولا كل العالم، حتى الملوك العالم برضه عندهم نقص، عندهم نقص في حياتهم، هو كده ابتلاء واختبارا. فسبحان الله. فالشيخ بيقول اول الطريق بقى الى الله عز وجل تحقيق العبديه سبحان الله لله وحده. يعني ايه هو بيقول كده؟ معناها، معناها الشيخ بيقول ايه؟ ان اكون تلميذ القران ولا اكون استاذا ولا زعيما ابدا. وما كان المتلقي للحق عنه عن الله عز وجل إلا أن يكون عبدا سبحان الله العظيم. يقول الشيخ وجدت هذه التجربة الروحية مؤلمة جدا جدا، إنك تيجي تقوم تصلي ما تقدريش. ليه؟ ده أنا كنتش بفوت صلاة الفجر، إيه اللي خلاني نمت من غير ما أصليها؟ إيه اللي خلاني؟ عبدية، عبدية. أيوة أنت ما تقدريش، إلجأي لله واستعيني بالله وحطي كل همك وتقولي له، تقولي له كلمة كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة والله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم. هو بيقول وجدت إيه؟ وجدت من على التجربة دي إن أنا عايز أحقق العبدية، وجدت إيه؟ إن أصعب حاجة وأصعب أعظم حاجة وأصعب حاجة إن أنا أنتقل من النفس، من أناها إلى فناها. أناها اللي هي إيه يا حبيبي؟ يعني من كلمة أنا، أنا أحسن من زوجي، أنا طبيبة وهو بكالوريوس تجارة، أنا اللي بعمل له، أنا اللي بشتغل وأدي له، أنا اللي ربيت ولادي وتعبت فيهم، أنا اللي بعمل وبدي لفلانة وعلانة، أنا. فانتقلت، ده الشيخ بيقول كده، انتقلت من الأناة، من الأناة إلى، من أنا النفس يعني، من أناها إلى فناها. ان انت ولا حاجه ولا تسوي حاجه، انت من غير ربنا والله يا بنتي ما تسوي ولا بصله من غير الله. لذلك الشيخ ابن تيميه اخر حياته يقول، يقول ما زلت اخر قبل ما يموت باسبوع، قال ما زلت احقق اسلامي. اسلامك يا شيخ؟ طب قول ايماني تبقى معقوله. لا لا، عبديه، عبديه. وهذه العبدية اللي عاشها الشيخ أو غيره، أو غيره في نفس المقام جميعا يرحمهم رحمة واسعة، هذا، هذه عبدية. بس العبدية دي لما تيجي صح يا بنتي، العبودية كلها في قلبك هتقوم صح، والأفكار هتبقى صح، والسلوك هيبقى صح، والاعتقاد هيبقى صح، وكل حاجة فيكي. ليه؟ لأنك عشت العبدية بحقيقتها، تبرؤ كامل من الحول والقوة، بقت كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك ثم إياك، تفتكر إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله باللسان؟ لا، كان غيرك أشطر، ده حقيقة في القلب، إن هو شايفة نفسها كده. ليه؟ لأنها حققت عبودية الله الأول وعاشت بالعبودية ثانيا، فتحقق لا حول ولا قوة إلا بالله حقيقة علما وحقيقة وحقيقة وفهما. فهمت إن ما أقدرش أعمل حركة إلا أن يشاء الله عز وجل. الله. فالإنسان المتلقي لكلمات الله، ده كلام الشيخ بقى، فالإنسان المتلقي لكلمات الله المنزلة هي حقائق الابتلاء والتكليف التعبدي بالدين. تكليف تعبدي، أيوه، هتاخدي دينك منين؟ وهتاخدي عقائدك منين؟ وهتاخدي العبادات منين؟ وهتاخدي التصرفات منين؟ وهتاخدي السلوك منين؟ هتاخديه من هنا وهناك؟ ها؟ لا، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن ليه؟ لأن إبراهيم قام أولا بالعبدية لله رب العالمين. اذبح ابنك، حاضر. ودي مراتك في الحتة دي، حاضر. اسيبها وامشي، حاضر. الختان، حاضر، إلى آخر الأوامر والنواهي. دخل النار، جبريل يقول له لك حالة، لك بلاء، لا حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن الله من الله عز وجل كل شيء، عبودية كاملة وعبودية برضه، لأن دي أوامر ونواهي، هي عبودية اهي، لكنه حقق الأول العبودية العبدية لله عز وجل. وهكذا، وبرضو آدم عليه السلام عاش بالاثنين، عبدية ثم جاءت العبودية على أرقى وأعلى المراتب. ليه؟ لأنه عارف نفسه بخلال وجوده في الجنة، الأيام اللي قعد فيها والمعاملة اللي حصلت معاه ومع الشيطان، والتعدي أو الذنب اللي وقع فيه آدم عليه السلام، كل دي علمته إن هو فعلا هو أصلا موثوق بوثاق الله، عبدية كاملة لله لا يستطيع الفقاق منها، وهو في قبضة الله سبحانه وتعالى، مقهور بقدرته سبحانه وتعالى، ومحاط بعلمه سبحانه وتعالى. وظل آدم طبعا يعني، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله العظيم. تعالوا بقى ندخل بقى، مش الوقت خلاص هيجري بينا، خلاص هندخل بقى في الحديث اللي معانا. أظن الحديث إن شاء الله يبقى مفهوم بعد ما عرفنا عن الله، وعرفنا عن الخوف إيه والرجاء إيه، والمفروض إن إحنا نعيش بالاتنين وهكذا. تعالي بقى للحديث اللي معانا. الأخت تتفضل، مشكورة، تفضل تقرأ الحديث معانا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة دخلت حبستها. النار امرأة. نعم، أيوة، تفضلي الحديث الثاني. قال الزهري: لئلا دخلت امرأة يستحي. النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها. أصله جاء بروايات كثيرة. الرواية اللي عندك اللي أنت بتقرأي بيها إيه؟ دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أيوة أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ماشي، هي في روايات وروايات كلها واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. الرواية اللي عندي: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. والراوي أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري إن شاء الله. تعالوا بينا بقى نقرأ الحديث مع بعض كده، ونشوف إيه الحديث بإذن الله هنستفيد منه إن شاء الله رب العالمين، نطلع من معاني كبيرة إن شاء الله رب العالمين. ربنا يفتح بإذن الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. أيضا معلش يعني يعني أذكر حديث آخر، نفس الحديث الأول اللي احنا اللي الأخت قرأته، نفس حديث أبي هريرة الأول، برضو الحديث الثاني اللي معانا بس عن رجل، عن أبي هريرة برضو رضي الله عنه، نفس الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه انتبه، الاثنين زي بعض بس في طبعا تفرقة بسيطة هنقولها عشان ايه، هنتكلم عن معاني الحديثين بالمرة يعني. فالنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما امرأ رجل يمشي بينما امرأ رجل يمشي اشتد عليه العطش، نزل بئر فشرب منه، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى، يأكل كأنه يأكل التراب يعني، يأكل الثرى من العطش، سبحان الله. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى، رقى يعني ارتقى يعني، رقى فسقى الكلب فشكر الله عبده. قال لا، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. شوفي الأحاديث كلها يعني الاثنين شبه بعض خالص مع الاختلافات البسيطة اللي حصلت، لكن الحديثين لما تيجي تقرأيهم يا ربي يا ربي، هو عمل ايه؟ دي عملت معاصي وربنا غفرها له، وده عمل عمل صالح محسن احسن، هو يعني ارتفع الى مرتبة الاحسان انه يسقي الكلب، فدخل برضه ربنا شكر له ودخل جنة. ايه الموضوع؟ الموضوع ده الموضوع سهل خالص، ده اذا الدين كله بقى سهل جدا جدا، الانسان يعيش زي ما هو عايز وبعمل بسيط خالص ممكن الإنسان يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سبحان الله العظيم. أولا رواه البخاري، قال يأكل الثرى يعني كناية يعني إنه إيه، قلب الكلب كان شديد العطش، رقى يعني إيه، يعني صعد صعد. أيضا في كل كبد رطبة، كناية على الحيوانات طبعا، بيتكلم عن إيه، عن إن حتى الحيوان، بدليل لما جاب الشيخ المرأة التي حبست الهرة، لا منها أطعمتها ولا منها أسقطها ولا منها، بل حسبها حبستها. فبالمناسبة دي بيسألوه الصحابة فبيقولوا: يا رسول الله، سبحان الله العظيم، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ يعني لما نأكل الفراخ ولما نأكل البط ولما نأكل القطة ولما نأكل الكلب يبقى لنا أجر؟ قال: نعم، في كل كبد رطبة. إيه قال ايه؟ كناية، كناية على ايه؟ له اجر، له اجر الانسان، سبحان الله العظيم. ثم قال في الحديث، الحديث اللي معانا بقى الاول، يقول تقول بموقها، يعني ايه موقها؟ موقها يعني الحذاء او الخف اللي هي لابساه، الخف اللي هو جابته وحط في الميه، وهتشوفي معانا عملت ايه. ادلع لسانه يعني اخرج لسانه، أخرج الكلب، ده حال الكلب، يوم حار يطيف ببئر يعني بيطوف حوالين البئر، أدلع لسانه يعني من خطر العطش أخرج لسانه. تعالي بقى بينا لتفاصيل هذه القصة، سبحان الله العظيم. أول ما تقرأي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسي بإيه بقى؟ إنك مهما أوغلت النفوس البشرية كلها في بحار الذنوب والظلمات، ظلمات ايه؟ ظلمات الغي، ظلمات الذنوب، كبائر وصغائر، مهما اسرف الانسان على نفسه بالمعاصي والموبقات فيظل بارق من خير تلوح في جنباته بين الحين والاخر. مهمه جدا جدا جدا اللفته دي اللي هي في الحديث، ان الانسان يعمل عملت في حياتها كله، كل حياتها ده بقت مهنه بالنسبه لها، مش عملت كبيره وتابت منها وقعدت سنين، لا ده هي مهنه، مهنه خدتها اشتغلت بيها طول سنين عمرها بتعمل كده، انت متخيله؟ انت متخيله؟ سبحان الله. ومع ذلك كان في قلبها بارق من خير يلوح في جنبات قلبها بين الحق وبين الباطل، يسوقها سوقا إلى البر وألوان العطف والإحسان. هي أحسنت لإيه؟ ده كلب، ده مش إنسان، ده كلب أحسنت ليه؟ سبحان الله العظيم. وده العنوان الرئيسي للقضية، قضية كبيرة جدا جدا. هي القضية الكبرى دي كانت إيه أصلا؟ شوفي اللي هي ذكرت في القصة، هي من مشكات النبوة، لأن ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن هو بيبين من خلال الكلمات اللي اتقالت دي كلها سعة عفو الله ورحمته. ازاي تخش النار يا بنتي بعد ده كله؟ ازاي تدخلي النار؟ ازاي يا بنتي؟ ان شاء الله باذن الله يكون الجنه. شوفي المنظر، شوفي العقل، شوفي سعه رحمه ربنا، تجاوز عن كل الايام والمعاصي اللي عملتها. ده فواحش ما سميت كبيره بفاحشه زي الزنا يا بنتي. اوحش حاجه في الدنيا الزنا. وهي عملته ده كل يوم، كل يوم كل ساعة، لأنه دي مهنتها. ده هنا بيبين لك عفو الله ورحمته عشان تتلاشى يا بنتي أمامها ذنوب المذنبين وكبائر المسرفين. جيبي لي أوحش واحد وأكتر واحد يتعدى حدود الله في الأرض، أقول لك ينطبق عليه الكلام ده. عفو الله ورحمته قريب، ولذلك في اخوات كتيره جدا جدا ما زالوا في غيهم. ليه؟ لان بتقول لي عملت ذنوب كتيره، عملت ما لا تتخيلي، كل ذنب انت تتخيليه يا خالتي انا وقعت فيه. يا بنتي مش انت تبت يا بنتي؟ تقول لي اتوب من ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا اصلا ما فيش لي توبه. شايفه المنظر؟ شايفه المنظر؟ عرفت الاحاديث دي جايه ليه؟ عرفت يا بنتي؟ لو قرأت الحديث، وحن هاخد ظاهر الحديث، مش هتكلم انا خالص، ولا هقول لك لا حديث الخوف، ولا اقول لك احاديث ثانيه، ولا اقول لك ايه اللي هيحصل في يوم القيامه، ولا اقول لك القنطره، ولا اقول لك الصراط، ولا اقول لك الكلام ياخذ كتابه بيمينه. مش هتكلم يا ستي. يعني ايه لو شافت الحديث دي لوحده؟ هتعرف ان سعه ربنا واسعه، وان الكلام اللي هي فيه انها ملهاش توبه دي مصيبه. الرجل اللي خدناه الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله يقول والله لن تدخل الجنه، دي مصيبه وقع فيها الرجل خبطت اعماله كلها، وقال لك ابدا العمل من جديد لان اللي فات كله حافظ. ليه؟ لانك بتتقل عليه. ليه تقول له ما انتش هتخش الجنه؟ ليه تقول الكلام ده؟ فسبحان الله العظيم. عرفت يا بنتي انها لو قرات الحديث هتقول الله، طب ده البغي ديت اكتر مني مليون مره. انا عملت المره دي مع الرجل الفلاني، وعملت التاني، وكلت ربا مره، وكلت بتاع مره، وكلت وعملت كذا، وعقدت امي كذا، وبعدين رجعت تاني يعني مش زيها، مش دائمه. ومع ذلك انت كنت خايفه ليه؟ اذا اول حاجه يبين سعه وعفو الله عشان الاعزاء امام الذنوب والكبائر المصيبه. وبعد امام بغي من بغايا بني اسرائيل، هي وقعت في صغيره يا جماعه؟ لا، امال وقعت في ايه؟ أو أولا عشان تكوني فاهمة، الصغائر اللي أنت بتعمليها في اليوم بيكفرها صلاتك يا بنتي. بتصلي صلاة صح؟ وأنت بتقومي وأنت راكعة، أول ما تقولي الله أكبر وترفعي راسك عشان تقولي سمع الله لمن حمده، كل الذنوب الصغائر بتتحات كما تتحات الأوراق الشجرة. عارفة الأوراق بتقع إزاي من على الشجرة؟ تلاقي الاوراق اوب راحت وقع كلها من على الشجره. هي دي الذنوب تتحات، تتحات. تمحوها الصلاه وانواع الذكر، تذكري الاسماء صباحا ومساء، بتغفر ذنوبك قبل ما تقومي وانت بتقولي اذكار الصباح والمساء، بتغفر كل الصغائر. يبقى هي البغيه دي كانت عملت كده؟ لا، ما هيش صغائر ابدا ابدا، ما تعد من الصغائر. هي لم تزل ما زلتش قدمها في كبيره من الكبائر عشان تقوم بعدها من الكبوه بتاعتها، وتقوم بقى وتبدا تاخد بقى نفسها وتستغفر ربنا من اللي هي عملته. ده بتعملها بعمل دائم، مش مره، مش كبيره، عملتها وتابت وقامت، قامت بعدها من الكبوة اللي هي حصلت لها، لكنها امتهنت الفاحشة واستسهلت الرذيلة حتى صارت بين الناس باسم البغي. أيوة، لأنها معروفة بقى، أصبحت معروفة. شايفة قد إيه رحمة ربنا يا بنتي؟ شايفة قد إيه رحمة ربنا يا بنتي؟ وبينما هي تسير لحاجتها، شفت بقى قدر الله عمل إيه؟ فعال لما يريد، والله العظيم فعال لما يريد. عشان كده الشيخ ابن القيم في الضوء المهم رحمه الله كان بيتكلم ان الله في قوله تعالى فعال لما يريد. محدش يقدر يتكلم ولا يتنفس. ليه يا رب؟ ليه يا رب بقى تبقى تمتهن هي بهنتها انها بغي وكل يوم بتعمل الفاحشه دي؟ ويا رب عشان ساءت كلمه دخلها جنه؟ انت مين انت عشان تقولي كده؟ انت بتتقلي على الله؟ اوعي تعملي العمله دي، اوعي تقولي الكلمه دي، لا ما تقوليش كده. سبحان الله، ده ربنا سبحانه وتعالى لما قدر، انت هتشوفي ايه السبب؟ ايه السبب ان ربنا قدر ليها الهدايه؟ ايه السبب؟ سبب انت مش هتعرفيه، لا يعلمه الا الله، هتشوفيه دلوقتي حالا. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ ان هي كانت ماشيه، واليوم حر، والانسان في الحر بيبقى هيموت على نقطه ميه، نقطه ميه، وهو في رمضان بيبقى في رمضان بيجي في ايام فظيعه. فتبقي عايزه تقولي اول ما الاذان ياذن كل واحده فينا ماسكه ازازه. ليه؟ هموت من عطش في الصحراء، ماشيه في الصحراء والشمس دانيه، يوم شديد الحر، فلاح لها امامها كلب اخرج لسانه من شده الاعياء، يقف بالقرب من البئر ينظر الى قعره، بيبص لجوه البئر، هي شايفه ده كله، شايفه هو بيبص للبئر، البئر عميق وسبحان الله، وهو عايز بس شربة ميه عشان بيموت، لسانه طالع بره وعمال هيموت، هيعمل ايه؟ أدركتها في هذه اللحظة الرحمة بهذا المخلوق كلب. أنت متخيلة؟ أنت متخيلة؟ لحظة، لحظة واحدة، لحظة واحدة، والله الذي لا إله غيره. يا اللي بتتعجبي من الحديث وتقولي يا أنا مش مصدقة الكلام ده، معقولة؟ معقولة عشان ساقت كلب؟ معقولة؟ طب أقول لك إيه؟ أقول لك على واحد تاني دخل راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في غزوة من الغزوات. وقال له يا رسول الله أنا لو دخلت المعركة دي وأنا كافر دلوقتي، لو أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلت في الغزوة معاك أجاهد في هذه الغزوة، هل كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتقبلني؟ قال نعم. الراجل قال له كده، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وركب الفرس، الفرس راح معوج برجليه تحت رجليه، يعني اتعوجت رجل الفرس، الراجل وقع، الراجل ما أنت متخيلة هو عمل إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بأخيكم غسلوه، فقد وجدت الملائكة يتنازعون عشان هم اللي يغسلوه، غسلوا أخي وهيغسلوه والملائكة هتغسله معاكم. طب بالله عليك يا بنتي هم عملوا إيه؟ هو عمل إيه؟ قولي لي عمل واحد بس عمله يا بنتي. صلى الليل، صلى ركعة، صلى ركعات، بر أمه، بر أبوه، ده كان كافر ودخل حالا في الشهادة. بس قالها ازاي؟ ده قالها بقلبه، هتشوفي البغية دلوقتي قالت كده ازاي، هو سأت الكلب فيه برضه، قالها بقلبه، والقلب لا يعلمه الا الله والنبي عليه من الله، فوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل قبل، والملائكه بتتخانق عشان هي اللي تغسل. انت متخيله؟ الحديث صحيح بس النص بتاعه مش متذكره، لكن بقول بمعناه يعني عشان اوريك المعنى، ان ما تستعجبيش انها عملت كده. فسبحان الله العظيم، وغسلوه والحمد لله، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارفه يعني ايه صلاه رحمه؟ خلاص مش هتعذب، مفيش سؤال ولا حاجه ابدا، جنه حتف. صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيله سعه رحمه الله؟ اصل هو الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب همه كله ايه؟ انه ياخدنا كلنا ويورينا عيانا بيانا عين وبصيره بالقلب قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى واسعه، قد ايه مغفرته واسعه، قد ايه الرحمه كلها بتاعت رب العالمين. يرحم من يشاء، يضل من يشاء، يا سبحان الله يهدي من يشاء، سبحان الله بايده كل حاجه. هو معرفه الله اصل الدين كله، هو بيجيب اصل الدين كله من خلال الاحاديث اللي احنا بناخدها دي كلها. فعايز يوريكي هنا قد ايه رحمه ربنا وسعت كل شيء، سبحان الله. اذا يعني لما هو نظر الى، فلما ادركتها الرحمه، رحمه الله عز وجل بهذا المخلوق، وفكرت في نفسها هل يمكنها انها تعمل اي حاجه؟ تقدم له الميه، تقدم، فلم تجد سوى خفها. مسكت الخف معاه، هتشربه بايه؟ طب والميه هتشيلها بايه؟ ما عندهاش حد حاجه خالص، هي لوحدها خالص، مفيش حاجه. فهي نزلت البئر وملأت الخف ثم صعدت. الكلب باصص لها وهو بيلهث من شده العطش وهو واقف يبص عليها. طب انتهى الامر، انتهى، جابت الخف وانتهى الامر الى هنا؟ لا لا، امال حصل ايه؟ حصل ايه؟ الله عز وجل لن يضيع اجر من احسن عمله ابدا. فكان صنيعها مع الكلب سببا للتجاوز عن سيئاتها ومغفره ذنوبها. بس خلي بالك، كرما وتفضلا من الله، كرما وتفضلا من الله. الراجل اللي دخل دوت كان ايه؟ كان كافر. حصل ايه؟ قال من كل قلبه، من جوه قلبه، وفي نفس الوقت بيقدم روحه، هدخل الحرب وهجاهد معاك يا رسول الله. طب لو مت اموت على الاسلام؟ قال له نعم هتموت، ايوه شهاده، شهاده خلاص. مش انت لما نطقت بالشهادتين بس، هل نطق بلسانه وهو بيضمر في قلبه حاجه غير لا اله الا الله؟ لا والله، لا والله، حقق لا اله الا الله بقلبه بس، خمانيه ومات. مات على ايه؟ على التوحيد. انت متخيله؟ مات على ايه؟ قلبه كله طهورة من الكفر والفسوق والعصيان، بقى طاهر بالتوحيد، لان التوحيد بيطهر كل اللي في القلب، زي البغي اللي معانا النهارده. طهر التوحيد في قلبها كل اللي هي عملته من كل السنوات اللي فاتت. هل كلنا لو عملنا زيها ندخل الجنة؟ ازاي؟ ده دي حاجة خصوصة أخبر بها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن كأيه؟ لأنه الوحي قال، وكلام رب العالمين وصل إن هذه المرأة دخلت الجنة، وما كانش يعرف الرسول إلا بالوحي. هل كلنا لو عملنا زي قعدنا طول العمر نعمل كده، بعدين نموت على لأن إحنا نسي كلب ندخل جنة؟ لا لا، ليس الأمر إن أنا أحقق بقى دي، ولكن هو اللي مقصود من الحديث إيه؟ ما تيأسيش، ما تقنطيش. اوعي تقنطي، لا تقولي انا عمري كله بايظ، العيال بايظه، الزوج بايظ، البيت بايظ، ينفع ليا توبه، ينفع ليا رجوع، ينفع، ايوه، ويكفر كل سيئاتي، ايوه، سبحان الله، سبحان الله. اذا يبقى ان الله، احنا قلنا ادركتها رحمه ربنا خلاص، ان الله لا يضيع من احسن عمله. كان صنيعها مع الكلب سبب لايه؟ لان الله تجاوز عن سيئاتها وغفر ذنوبها كرما وتفضلا منه. تقدري تنطقي وتتكلمي؟ هتقولي ايه بقى للراجل اللي ماشي على، ماشي بقى في يوم القيامه فاضل له حسنه واحده، ياللي بتفرطي في حسناتك في الغيبه والنميمه وحقوق الناس واكل حقوق الناس وزعل امك منك وزعل زوجك منك، كل دي حسنات ياخدها منك يوم القيامه، هتعملي ايه؟ حسنه واحده يا رب. قال له شو في امشي بقى وشوف مع اي حسن معين سنبيد. فبقدر الله الرجل، هذا الرجل وجد رجل اخر معهوش غير حسنه واحده، عمل سيئات كثيره ومعاه حسنة واحدة. فقال لهما: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأني فضل لي حسنة واحدة بس، وأدخل جنة على عصمة الأرض، وهنا كل حاجة تبقى ظاهرة. أهل الجنة فهما ظهرانين في ظهور، أهل الأعراف بيبصوا لأهل النار وبيبصوا لأهل الجنة بنص القرآن، شايفين أهل النار وشايفين أهل الجنة. والتاني عارف بقى نزل ربنا نزول الله عز وجل لأرض الموقف، وشايف، شايف الملائكة وشايف وشايف، وشاف بقى النار وسبعين ألف زمام، وكل سبع وكل زمام في 70,000 ملك، وإلى آخره، حاجات رهيبة رهيبة لا تتخيليها يا بنتي. فماشي يعيط طبعا، إنه خلاص كده، خلاص الميزان ما فيش فاضل حسنة واحدة. فقال: يا أخي خذ هذه الحسنة. اداله الحسنة وذهب الى الله عز وجل، والله قول اللي هيحصل ولا فيش معايا القلم. اوعي تنسي القلم، كتب كل شيء. ارضي، ارضي القدر الله يا حبيبتي، ارضي، ما تتزمزقيش، ما تزمزقيش. الدنيا غاليه، الدنيا بتاعنا، مش قادرين ناكل، طول النهار ناكل جبنه، طول النهار ناكل فول، ما تزمزقيش، كله مكتوب. لما يكون مكتوب هيجي من ايه، ولا مش من ايه، ولا بالظروف ايه، ولا الرئيس ايه، ولا كله مكتوب. خلاص ارضي بقى بقدر الله عشان ربنا يبارك لك بقى في اللي انت بتاكليه. ذهب الرجل الى الله عز وجل وقال: حصل كذا وكذا وكذا، واعلم طبعا باللي حصل كله. فقال: خذ، شوف المنظر، خذ بيد اخيك وادخلا جمع، ادخل الجنه. طب يا خالتي، ما احنا نعمل كده بقى ويبقى ما عندناش حسنات خالص ويحصل اللي حصل. لا، ليه؟ لا لا، دي حاله ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو موجودة في العالمين، موجودة ليه؟ عشان تعرفي رحمة رب العالمين قد إيه، عشان ما تعيشيش تعملي معاصي. ما إحنا كلنا في معاصي وأشكال وألوان أهو، وما لا تقنطي أبدا من رحمة الله، لأن الرحمة من يقنط ولا يقنط من رحمة ربه إلا الكافرون. إن الشيطان عايز يعمل الحتة دي، خليكي تقنطي من رحمة الله، تقولي ما فيش فايدة، ما فيش فايدة، مش هعرف أعيش مع زوجي. ليه؟ مين اللي قال لك كده؟ ان شاء الله تغيري نفسك وتعيشي معاه وتكملي حياتك. ليه ليه ليه تيأسي؟ ليه ليه بتخلي الشيطان ييأسك؟ فربنا سبحانه وتعالى لما بيعمل ليه، عشان يقول لك ايه، ان العمليه كلها ايه، قلوب. الرجل اللي معهوش غير حسنه، غير حسنه واحده، ده قلبه خايف، في خوف وفي رعب وفي، وعارف ان ربنا ما اصل كله هيقول يوم القيامه ايه، الفاجر والطائع والعاصي والفاجر والمؤمن والمسلم، كله هينطق، والكفرة. الحمد لله رب العالمين، خلاص ده في جنة في النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، هيدخلوا النار بس قالوا الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير وبحكمة. ولما غفر للبغي، والله والله والله بكامل الحكمة، حكيم حكيم، ما تناقشيش في الموضوع ده، انك انت مأمورة بالإيمان والتصديق الكامل والاستسلام، يقينك لازم تكون كل اسم من أسماء الله عز وجل تؤمني بيه وتعيشي بمقتضاه وتثبتيه لله بغير تشبيه ولا تنزيه ولا تكييف. يعني معنى كده ان انا ربنا حكيم، يبقى حكيم حكمه مطلقه ملهاش حدود. دخل البغي، مالكيش دعوه. الرجل اللي معاه هذا، مالكيش دعوه. البغي، البغي اللي مالكيش دعوه. ليه؟ لاني علمت ان الله، علمت وتقنت وامنت ان الله حكيم. قلب حصل في حاجه ادركتها الرحمه، لان الرحمه هنا ربنا اذن تفضلا وكرما، مالكيش دعوه. فاوعي تسمعي اي حديث وتركني الى الدنيا، وتركني يا بنتي الى المعاصي عياذا بالله سبحانه وتعالى. اما القصه الثانيه اللي معانا، اللي هي بقى دي احداث اللي انا قلت لك عليها بقى، ان الشيخ السعدي لما تكلم ما شرحش الحديث المره دي خالص خالص، والله ما تكلم فيه خالص، الا انه اتى بهذا الحديث الصحيح اللي هو اللي هي اللي احنا هنقوله دلوقتي. سبحان الله العظيم. كمل بس الصورة الثانية، الصورة الثانية اللي هي ايه، صورة الرجل. انا خلاص خلصت المرأة التي البغي، هندخل بقى في الرجل. الصورة الثانية في احداثها وتفاصيلها، الفرق بينها ايه، ان ده صاحبه رجل، والثانية كانت امرأة، والكلب هنا يلحس الارض ويبحث عن قطرة من الماء، وهنا كانت الماء وهنا كان الكلب كان بصورة أخرى يعني بيلهث من العطش إلى آخره. المهم إن سبحان الله الرجل ده أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كيف كان الرجل ده موضع قبول وتقدير من الله. هتعملي إيه؟ فالله يفعل ما يشاء. سبحان الله العظيم، يفعل ما يشاء، وفعل الله مطلق، فعال، فعل مطلق. إيه ولا ربنا أراد كده، أراد الله قبول، قبول هذا الأمر وتقدير لله عز وجل، فشكر الله له فغفر له. سبحان الله العظيم. اللي حاصل اللي انت شفتيه في الحادثين الاثنين دول، الرجل والمرأة البغي، الاثنين بيظهر الايه؟ يظهر الإحسان الإلهي في أبهى صورة. عايزة إحسان بعد كده؟ ما هو أصل ربنا اسمه كده، اسم المحسن، المحسن سبحانه وتعالى، بإحسان الأب في أبهى صوره. سبحان الله، علينا إن احنا نحمد ربنا، هو ربا لا تحصى آلاؤه ولا تنقطع فضائله، وسعت رحمته كل شيء، ونرى عفوه ونرى صفحه عن المذنبين زي ما حصل للبغي، وكافئ المحسنين زي ما حصل للرجل، أضعاف أضعاف أضعاف ما فعلوا، وفوق ما يستحقوا. فيا له من إله، يا له من إله، سبحان الله، عظيم رحيم. قال ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله. ولو تأملنا بقى الأمر، يبقى إذن لو تأملنا الجزاء العظيم اللي حظيت به المرأة، وهنقارن نقارنه بعظم جرمها من جهة تانية، وعملها الصالح من جهة أخرى ملهاش خالص غير إنها ساءت الكلمة، هندرك إيه؟ اسمعيني بقى اللي طلعت من الحديث كله، أن بواعث الأعمال في القلوب بترفع قدرها وقيمتها عند الله. يبقى الصلاة لما تبقى في قلب هتاخدي مية مية وهتكوني من الفائزين. يبقى الدعاء لما يبقى من القلب الواعي مش اللاهي، لا يقبل الله عز وجل دعاء من قلب لاهٍ، لا أنا بقول لك واعٍ، هيقبل الدعاء إن شاء الله. خلي بالك، فتلك المرأة عندما أقدمت على سقي الكلب وصلت إلى مرتبة عالية من الإخلاص والتجرد، ما كان سببا في العفو عن ذنوبها السابقة. شوفي بقى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فهذا لما حصل في قلبها، اللي هي ايه؟ اللي هي المرأة البغي، من حسن النية والرحمة. ولا شك أن الحديث بألفاظه ودلالاته دعوة إلى الإحسان إلى الحيوان طبعا، والرفق بالحيوان أصلا، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. أيوة، ما قال إيه؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. يبقى دي عبادة ولا مش عبادة؟ ده أمر من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتاخد عليه أجر؟ أيوة تاخد عليه أجر. جعلها النبي عبادة مأثورة وصدقة مأجورة في قوله: في كل كبد رطبة أجر. تعالي بقى بسرعة قبل ال5 دقايق ما ينتهوا، الحديث الثاني اللي هي دخلت المرأة، لأن أنا يعني أنا مبسوطة جدا جدا من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. يعني انت يا شيخ انت ما شاء الله، ده موسوعه، الشيخ عبد الرحمن موسوعه لغويه سبحان الله، وعلم يعني جاري كثير جدا جدا عالي، ومع ذلك لم يعقب على الحديث الا بحديث اخر، اللي هو: دخلت امراه النار في هره، خدتها وربطتها، لا اكلتها ولا سقتها ولا سبتها. يا ستي طب سيبيها، سيبيها تاكل من خشاش الارض، سيبيها تعيش، انت بتحبسيها ليه؟ يا سبحان الله، هاتي عصفور وحطيه في القفص عندك، وحطي له جميع الاكل اللي تتخيليه من الجميل، من جمال الاكل، ونظفيه واعملي له حاجته وكل حاجه، واكلي وشربي. طب افتحي له الباب، يبقى جدع لو فتحتي الباب وقعد العصفور ما طلعش. لا طبعا يا خالتي هيطير. طب هو طار ليه؟ وانتي مأكلاه ومشرباه ومطعماه وسقياه، هو كده اي حيوان عايز يجري، عايز يطلع، عايز خدتها حبستها، لمنها اكلتها وشربتها ولا منها أطلقتها، تأكل في خشاش الأرض. والراوي مين؟ أبي هريرة. واخرج مين؟ البخاري. شوف بقى الحديث كيف الكلام ده، حديث صحيح. اصل في بعض ذكر في بعض في النت ان الحديث انها كانت امراه كافره، وهذا الامر مردود، مردود تماما. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم شافها وهي في النار وبكى بكاء شديد جدا جدا في الحديث. الحديث عباره عن ايه بقى؟ قال ان انكسفت الشمس، الكسوف، كسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الى الصلاه، قام صلاة فقام الذين معها قياما فأطال القيام، ركع فأطال الركوع، رفع رأسه وسجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقام، فصنع ذلك في الركعة الثانية. هنا الركعة الثانية دي بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا، مع طبعا اضطراب في التنفس، لأن المنظر رهيب اللي شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح والرؤية صحيحة وبعين رسول الله. مش هنقول بقى هنا بصيرة، مش هقول لك بصيرة، انا اقول لك ايه، بعينيه رأى كل اللي انت هتسمعيه دلوقتي. اسمعي الحديث، قال فقام فبكى فقال يا رب ألم تعدني هذا، انت وعدتني يا رب، انت وعدتني يا رب. مش ربنا بيقول سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنظر الرهيب اللي شافه في النار. ما هو شاف النار في المعراج وشاف الجنة، مش انت عارفة كده، وقلنا الأحاديث وتكلمنا عن الأمر دوت، وشاف ايه، فشاف أهل الجنة ازاي وكان فيهم ايه، وشاف ايه، وقلنا ان اياميها ما تكلمنا في اللقاء قلنا اياميها ان هو ما شافش الامر كله، والا ما كانش اصلا لو وصل لنا اللي شافه كله، ما حدش كان اصلا يجي يقول لك تعالى، تقول تعالى فين، خليني عايشه في اللي احنا شفناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان شاف كذا وكذا وكذا. ده هو شاف، ده بيقول جانب، جانب بسيط من جوانب اللي شافها في النار وشافها في الجنه واخبر بها المسلمين. فخدي بالك، خدي بالك. فسبحان الله العظيم، فبيقول، فيقول يا ربي ألم تعدني، أنت مش وعدتني يا رب وأنا فيهم، إن مش حت... مش وعدتني إن مش حي... إن هم إنك هترحمنا لأن هم بيستغفروا. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فخاطب وحمد الله بعد ما صلى ركعتين وبكى وقال لرب، وتكلم مع رب العالمين في السجود. فقام وخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني، حتى لو بسطت يدي، يعني لو أنا مديت يدي لتعاطيت من قطوفها، لتعاطيت من قطوفها. ولقد الشاهد بقى من الحديث أهو، ولقد أدنيت النار مني، حتى لقد جعلت، يعني انا جعلت، بيقول لقد، حتى لقد جعلت اتقيها، يعني النار جت فخاف منها. منظر رهيب، منظر رهيب يا بنتي، لما تشوفي وصف النار في القران، وصف النار فظيع، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للنار فظيع، النار فظيعه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا منها. فبقى يتقيها، حتى رايت امراه من حمير، يعني المكان اللي ايه، اللي المرأة كانت فيه ذكراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت معروفة أيام، في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هذا المكان، ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، لا هي أطعمتها ولا سقتها حتى ماتت. فلقد رأيتها، شايفة المنظر ده، عملت إيه؟ ده قطة. أمال اللي كانت سبب في قتل زوجها، اللي كانت سبب في قتل ابنها، اللي كانت سبب في موت حماتها بالسكتة القلبية، تنتها تشد معاها وتعمل معاها لغاية لما جت السكتة القلبية. الله يعافينا ويعافي المسلمين يا رب من هذه الحقوق، حقوق رهيبة رهيبة. فلم تدعها تأكل في خشاش، من خشاش الأرض، فلا هي أطعمتها ولا سقتها حتى ماتت. فلقد رأيتها تنهشها، تنهشها إذا أقبلت، اما تقبل عليها بتنهشها، وبعدين واذا ولف بتنهش مؤخرتها. نص الحديث تنهش اليتها اللي هي مؤخره الانسان الى اخر الحديث. الحديث تبع كان مذكور فيه الكسوف، صلاه الكسوف، وازاي الكلام اللي هيقولوه، وازاي ان شكل الارض وشكل كل ده ذكره في الحديث. ان شاء الله اللي عايز يرجع له بقى في النت ان شاء الله. المحدث مين اللي حدث عن هذا الحديث؟ الالباني رحمه الله. والامر ايه؟ والامر صحيح. طيب رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ كانت رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض ما في الجنه والنار. كانت رؤيه ايه؟ قلنا رؤيه حقيقيه بصريه لا قلبية، حيث أطلعه الله بقدرته سبحانه على بعض ما في الجنة من ثمار، وعلى بعض أهل ما في أهل النار من عذاب. وطبعا الحديث فيه زي ما احنا شفنا تحذير شديد اللي هو من تعذيب الحيوان. معلومة وصلت؟ إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. شفنا قد إيه رحمة ربنا واسعة، وقد ايه ان رحمه ربنا لما بتدرك الانسان. ما احنا كنا ايه اكتر الملتزمين كانوا ايه الاول، ورحمه ربنا ادركتهم ورجعهم تاني والتزموا وحفظوا القران وعملوا بيه وبقوا في اعلى المقام، وربنا سبحانه وتعالى ختم لهم ختمه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وماتوا على التوحيد عيانا بيانا. كانت حسن خاتمه كل الاخوات ادركوها سبحان الله العظيم، فتغمدتها رحمه ربنا. طب هي في اخوات تقول لي طب اللي انا عملته سنين عمري ده تروح فين؟ يا خالتي ده انا عملت كذا، وكنت متبرجه، وكنت بسمع اغاني، وكنت بعمل كذا، وبقعد مع اولاد عمي واولاد خالي وابصر ايه وما ادري ايه. يا بنتي كل ده اتغفر، كل ده اتشال، اتشال برحمه ربي، اتشال برحمه ربنا سبحانه وتعالى، غفر كل شيء سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى قادر، فلا لا يأس من رحمه الله، لا يأس من روح الله ابدا، ولا قنوط، ولا انك توبي. بس ان شاء الله باذن الله يا رب، يا رب تكون توبه مقبوله مننا جميعا الان، الان ان شاء الله رب العالمين الان نتوب. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كما قال، كما قال رب العالمين ان الله غفور رحيم، بس قال جنبيه على طول وانه ان شديد العقاب، ان الله شديد العقاب وانه لغفور رحيم. الاثنين جنب بعض، فلازم احنا ناخد ايه؟ الاثنين جنب بعض سبحان الله العظيم. والتوبه بيد الله، مش حد ابدا يضمن التوبه. عشان كده هو لما غفر للمراه دي هو رب العالمين الذي اطلع على قلبها وعلم انها احق بادراك الرحمه بتاعت ربنا فرحمها الله. حد تاني يقدر يحط نفسه زيها ويعمل زي ما هي عملت ويقول هتدركني رحمه ربي؟ لا لا، رحمه الله عز وجل بيد الله، يعطيها من يشاء، يعطيها من يشاء. فالتوبه بيد الله، اذا شاء الله عز وجل صدر لها. تلاقي نفسك فجاه سبت كل، والله الاخت بتقول لي والله يا خالتي كنت بعمل كل سوء، صغيره صغيره في اولى سنه ولا ثانيه سنه، بتقول لي كنت بعمل كل سوء، فجاه وقع في قلبي نور انا ما اعرفش جالي منين. والله يا بنتي ما عملت حاجه، ده انا بقيت متعجبه اياميها، بقيت اقول له يا رحمتك يا رب بيها. عارفه بتقول خلاص كرهت البنطلون وكرهت البادي، وكان هي لسه صغيره في عز شبابها 18 17 سنه، وتقول لي والله يا خالتي والله العظيم يا خالتي بقى نور في قلبي، وعيط واقول البس النقاب البس النقاب البس النقاب، وكله رافض، وبيتها وابوها وامها كله واقف ضدها، مش هتلبسيه، وتعيط وتتصل بيا وتقول لي انا مش قادره مش قادره، لازم ارضي ربنا، لازم اعمل اعمال صالحه امام اللي انا عملته، هتموت على اللي هي كانت عملته، انها كانت متبرجه تبرج كامل، واغاني وبتاع واصحاب وسوق وكذا وكذا. والحمد لله رب العالمين بقى لها كام شهر اللهم بارك بتحارب وتجاهد عشان تلبس النقاب، والحمد لله ربنا طوع لها قلب ابوها بعد مده كبيره انها تلبس وكذا وكذا. ايه النور اللي دخل ده؟ ايه الهدايه اللي دخلت دي؟ من ابوها؟ لا، ده معارض تماما. امها؟ لا، معارضه تماما. تقول لما تخلصي كليه الطب وتدخلي تبقي دكتوره وتتجوزي يبقى البسي النقاب، معارضه معارضين تماما. دخلت ولبست النقاب ما شاء الله لا قوه الا بالله، وسعيده سعاده كبيره. قلت لها عملت ايه؟ قالت لي ملتزمه. في قيام الليل وصيام النهار، ومع انها في دروس كتيره في حياه، في عندهم دروس كتيره يعني، بتقول لك 9 دروس في اليوم ولا ايه؟ فتقول لي لكن الصلاه كانت بقت عندي حاجه، ساعه الصلاه خلاص بسيب كل حاجه، لازم اصلي الصلاه لوقتها، الصلاه لوقتها. والحمد لله رب العالمين، وربنا يبقى الهدايه بيد من؟ بيد الله عز وجل. طب والتوبه دي تعمل ايه بقى؟ توبه ايه؟ بتبقى توبه، التوبه حاجتين اتنين عشان نعملها كلنا النهارده بقى. التوبه الاولى انك تتذللي وتخضعي لله وركعتين لله عز وجل، وتقولي يا رب يا رب، مش ركعتين، مش هم مش انا كاتباهم او يعني جايبه حديث له، انا بقول لك ان انت بتتخرجي عشان يرفعك يعني. فبتصلي صلاه نوافل من اللي عليكي، وبتصلي وبتقولي له يا رب، وبتطلبي من الله ايه؟ ها، التوفيق. ما تنسيش الحته دي، التوفيق لايه؟ يوفقك للتوبه، ولانك تكون يا اهل لادراك رحمه الله بهذا القلب، ان قلبك يدرك وان تدركي رحمه الله. ادي التوفيق، ادي التوبه الاولانيه. تاب عليهم الاول اللي هي توبه ايه؟ التوفيق. يبقى العبد يبقى يتوب الله عز وجل توفيقا. طب والتوبه الثانيه؟ توبه العبد اللي هي القبول. ان شاء الله رب العالمين يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى توبتين عشان تستقيمي بعد كده على طاعه الله ان شاء الله رب العالمين. وانت عارفه ان كل الملك بايديه، وان التزكيه هي عشان يزكيكي الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمه منكم من احد ابدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فاياك والقنوط، اياك والياس من روح الله ومن فضل الله ومن كرم الله، والله على كل شيء قدير ان شاء الله باذن الله. نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لنا جميعا يا رب العالمين، والتوفيق والسداد باذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، اطلت عليكم، ولكن ارجو ان يكون الامر بقى مفهوم بفضل الله، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الثبات على دينه يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لو كان في اسئله يا